ولذلك قال الشيخ سليمان السحمان رحمه الله تعالى في كشف الشبهتين: أما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع ونحو ذلك، فأقول: أما في حالة الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، لا إشكال فيه. أنت ترى جاهلا يعبد غير الله تعالى، قد لا يناسب أن تقول له يا كافر يا مشرك يا زنديق اتق الله تعالى، وإنما تبين له حقيقة ما هو فيه أنه شرك أكبر ويخشى عليه كذا وكذا، لا إشكال فيه، صحيح أو لا؟ فباب الدعوة والتعليم شيء وباب التأصيل شيء آخر. قال: بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف فهذا لا يقوله من عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه.